بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فلا يزال الكلام متصلا بإبطال مذهب المعطلة الذين ظنوا أو الذين جعلوا المعنى المتبادر من نصوص الصفات معنى باطلا، ألا وهو التمثيل، ثم ذهبوا يحرفون الكلمة عن مواضعه زعما منهم أن ذلك تنزيه. فذكر المؤلف رحمه الله أن كلامهم أن مذهبهم باطل من وجوه: الأول أنه جناية على النصوص، حيث جعلوها دالة على معنى باطل، والثاني أنه صرف لكلام الله وكلام رسوله عن ظاهره، والثالث أن صرف كلام الله ورسوله عن ظاهره إلى معنى يخالفه قول على الله بلا علم، والرابع أن إبطال مذهب أهل التعطيل أن صرف نصوص الصفات عن ظاهرها مخالف لما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام والسلف الصالح، فيكون باطلا. والخامس أن يحاج هذا المعطل فيقال له: ماذا يقال له؟ ماذا يقال له؟ هل أنت أعلم بالله من نفسه؟ هل ما أخبر الله به عن نفسه حق أم باطل؟ صدق وحق؟ فسيقول نعم. هل تعلم كلاما أفصح من كلام الله وأبين منه؟ فسيقول لا. فإذا هل تظن أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يعمي الحق عن الخلق؟ هذا لا يكون أبدا. وهكذا بمثل هذه الأسئلة في ما ورد من كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم يقال له: إذا كنت تقر بذلك فلماذا لا تثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله، وتنفي عنه ما نفاه عنه ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم؟ نبدأ اليوم من الوجه السادس، أليس كذلك؟ بلى. الوجه السادس يقول الأخ: هل صحيح أن اليد إذا ثنيت لا يراد بها النعمة في اللغة؟ نعم صحيح، اليد يراد بها النعمة في اللغة بحسب القرائن، كقول عروة ابن مسعود لأبي بكر في صلح الحديبية: لولا نعمة كانت لك علي في الجاهلية لم أجزك، لولا يد كانت لك علي في الجاهلية لم أجزك بها لرددت عليك. فاليد في اللغة تأتي بمعنى النعمة، ولكن هذا خلاف الظاهر، خلاف الظاهر. ثم أيضا تثنية اليد هذا مما يدل على أنه ليس المراد بها النعمة، فإن اليد في اللغة يراد بها النعمة إذا كانت مفردة أو إذا كانت مجموعة أيادي، أما إذا كانت مثناة فهي لا تحتمل إلا معناها الحقيقي. ثم أيضا حتى ولو فرض أنها لم ترد مثناه، فإن إطلاق اليد بمعنى النعمة هذا خروج عن الظاهر، والخروج عن الظاهر صرف اللفظ عن ظاهره، كما نقلنا من كلام ابن القيم رحمه الله: لا يتم لصاحبه حتى يمر بأربع مقامات، وصاحب هذا المقام يعجز في، وصاحب هذا القول الذي هو صرف اللفظ عن ظاهره يعجز عند أول مقام ولا يستطيع أن يبرهن على امتناع إرادة الحقيقة. فالنقطة التي تعجز أصحاب المجاز أو الذين يصرفون الألفاظ عن ظواهرها أو الذين يحرفون الكلم عن مواضعه، النقطة التي تخنقهم ولا يستطيعون فكاكا منها هي المقام الأول، هي المقام الأول. بين امتناع إرادة الحقيقة، فهذا يأتون فيه بألفاظ وأقوال مضطربة ومتناقضة ويبنونها على شبه فاسدة تلقفوها من بعض من هو من غير المسلمين. قال الوجه السادس في إبطال مذهب أهل التعطيل أنه يلزم عليه لوازم باطلة، وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم. هذا تقدم شرحه، أن هذه القطعة أن القول إذا كثرت عليه اللوازم الباطلة، بل إذا احتمل لوازم باطلة وكان هذا الاحتمال واضحا ظاهرا، فإنه يرجع على القول بالبطلان. بطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم. ننظر ما هي اللوازم الباطلة التي ترجع على مذهب أهل التعطيل فتجتثه من أصوله. قال من هذه اللوازم أولا أن أهل التعطيل لم يصرفوا نصوص الصفات عن ظاهرها إلا حيث اعتقدوا أنه مستلزم أو موهم لتشبيه الله تعالى بخلقه. وتشبيه الله تعالى بخلقه كفر، لأنه تكذيب لقوله تعالى ليس كمثله شيء. يريد المؤلف تمثيل الله بخلقه. وقلنا لكم إنه وجدت في عبارات المتقدمين أنهم يطلقون التشبيه ويريدون به التمثيل، كما سيأتي في عبارة الخزاعي. قال نعيد أن أهل التعطيل لم يصرفوا نصوص الصفات عن ظاهرها إلا حيث اعتقدوا أنه مستلزم أو موهم لتشبيه الله تعالى بخلقه. الآن يا أخوان قلنا خرجت ثلاثة أقسام فيما يتبادر إلى الذهن من معنى النصوص: أهل السنة والجماعة والممثلة والمعطلة. قد يقول قائل أين المفوضة؟ يقال المفوضة لم جعلوا أنفسهم أنهم لم يفهموا شيئا أبدا، فوضوا المعنى من أصله. يقال لهم ماذا يتبادر إلى الذهن؟ قالوا الله أعلم، الله أعلم، المعنى إلى الله، فوضوا المعنى إلى الله. فهذا لا يدخل أصلا، لأن الكلام في الأقسام الثلاثة فيما في الفرق والأقسام التي فهمت معنى، ثم منهم من أبقاه على ما هو عليه من غير منهم من أبقاه على دلالته من غير تشبيه تمثيل لله بخلقه، ومنهم من فهم معنى باطلا وهو التمثيل وأبقاه وهم الممثلة، ومنهم من فهم معنى باطلا وهو التمثيل وصرفه عن ظاهره وهم الجهمية وهم المعطلة بأصنافهم المختلفة. المؤلف يقول فإذا المفوضة لم يدخلوا في هذه الأقسام لأنهم زعموا أنه لا معنى، لا معنى، الله أعلم. كلما سئلوا عن شيء قالوا الله أعلم، يفوضون في المعنى. قال إلا حيث اعتقدوا أنه مستلزم أو موهم لتشبيه الله تعالى بخلقه، وتشبيه الله تعالى بخلقه كفر، لأنه تكذيب لقوله تعالى ليس كمثله شيء. قال نعيم ابن حماد الخزاعي شيخ البخاري إماما في السنة وفيه ضعف في الحديث، أحد مشايخ البخاري رحمه الله، وهو إمام في السنة صلب في السنة. تقول صلب أو صلب عند من؟ صلب، صلب، وما قتلوه وما صلبوه. ماذا تقول؟ صلب، يقال صلب بضم الصاد. صلب في السنة رحمه الله قال ومن شبه الله تعالى بخلق، قال نعيم من شبه الله تعالى فقد كفر، ومن شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر. وليس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيها. صحح الأثر الألباني رحمه الله في مختصر العلوم الأثر إلى نعيم بن حماد الخزاعي صحيح. نعيم فيه ضعف، ألا يكون الأثر ضعيفا عند من هذا السؤال؟ نعيم فيه ضعف عندك، هذا إذا كان في السند الذي هو رجال الإسناد، حكاية طريق المتن، إذا كان في السند فيضعف المتن الذي ورد من طريقه، أما إذا كان هو القائل فإنه ثابت إليه، ولا يضر أن يكون هو في نفسه فيه ضعف من حيث عدم الضبط أو من قلة الضبط أو من حيث كذلك شيء من الأمور التي ترجع إلى الضبط. فإذا ثبت السند إلى نعيم فالقول إليه صحيح، وهذا قوله، لأن نعيم في المتن وليس في السند. قال: من شبه الله بخلقه فقد كفر. ماذا أراد في قوله من شبه؟ من مثل، أراد التمثيل. ومن جحد ما وصف الله به نفسه، جحد وأنكر ما وصف الله به نفسه كالجهمية الذين جحدوا الأسماء والصفات، فقد كفر. وليس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيها. ما فيه، ليس هناك تمثيل في ما ورد من أدلة الصفات، الأسماء والصفات، بل هي تجري على ظاهرها مع نفي المماثلة. قال: ومن المعلوم أن من أبطل الباطل أن يجعل ظاهر كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم تشبيها وكفرا أو موهما لذلك. إذن هذا هو اللازم الأول، لأنهم لم يصرفوا النصوص عن ظاهرها إلا حيث اعتقدوا أنها تدل على المماثلة، أنها تستلزم المماثلة، أنها توهم المماثلة. ما هو اللازم الباطل؟ من المعلوم أن هذا من أبطل الباطل، كيف يجعل ظاهر كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم كفرا وتشبيها أو موهما للكفر والتشبيه عياذا بالله عز وجل من ذلك. إذن هذا هو اللازم الأول من اللوازم الباطلة، أنهم حرفوا لما جعلوا ظاهر النصوص مستلزمة للتشبيه، فجعلوا ظاهر النصوص كفرا والعياذ بالله، وهذا لازم باطل يلزم منه أن ظاهر كلام الله وكلام رسوله كفر أو موهم للكفر والتشبيه والتمثيل. قال ثانيا: أن كتاب الله تعالى الذي أنزله تبيانا لكل شيء وهدى للناس وشفاء لما في الصدور ونورا مبينا وفرقانا بين الحق والباطل، لم يبين الله تعالى فيه ما يجب على العباد اعتقاده في أسمائه وصفاته، وإنما جعل ذلك موكولا إلى عقولهم يثبتون لله ما يشاءون وينكرون ما لا يريدون، وهذا ظاهر البطلان. هذا لازم آخر يلزم من مذهب المعطلة، أن الله عز وجل لم يبين، لأن كل الأشياء التي استدلوا بها مما اتكأوا عليه عند أن صرف اللفظ عن ظاهره، كل ذلك إنما هو فقط يقولون العقل يمنع ذلك، العقل لا يثبت ذلك، العقل ينفي ذلك، فجعلوا هذه الأدلة غامضة غير بينة، وجعلوها في حيز المجهولات حتى أخرجتها عقولهم من حيز المجهولات إلى حيز المعلومات، وهذا من أبطل الباطل. كيف يجعل الله سبحانه وتعالى كتابه الذي جعله تبيانا لكل شيء وهدى للناس، كيف يجعله غير بين ولا واضح حتى تأتي هذه العقول الفاسدة الكاسدة ثم تخرجه إلى النور؟ أليس حريا لو كان كذلك أن يكون الذي يبين هذه الأمور هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك صحابته رضوان الله عليهم الذين أخذوا وفهموا الكتاب والسنة عنه؟ لكن أن تترك هذه كلها في حيز غير في حيز عدم البيان والإيضاح وفي حيز الأشياء المجهولة غير المعلومة حتى تأتي هذه العقول فتستنتج منها هذه الأشياء، هذا لا شك أنه من أبطل الباطل. قال رحمه الله: نعيد أن كتاب الله تعالى الذي أنزله تبيانا لكل شيء وهدى للناس وشفاء لما في الصدور ونورا مبينا وفرقانا بين الحق والباطل، هذه الصفات التي جعلها المؤلف لكتاب الله توطئة للرد عليهم، لم يبين الله تعالى فيه ما يجب على العباد اعتقاده، يلزم من قولهم أنه صرف الأدلة عن ظاهرها أن الله لم يبين فيه الاعتقاد في الأسماء والصفات، وإنما جعل ذلك موكولا إلى عقولهم يثبتون لله ما يشاءون ثم هم اضطربوا العقول. قال الله عز وجل: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فلما ظنوا أن هذا راجع إلى عقولهم تراهم اضطربوا في ذلك اضطرابا كثيرا، فمنهم من نفى الأسماء والصفات بحجة العقل، ومنهم من نفى الأسماء وأثبت الصفات وحجته العقل، ومنهم من نفى بعض الصفات وأثبت بعضا وحجته العقل، ثم الذين أثبتوا هذه الصفات بين مستقل ومستكثر، كل من أكثر حجته العقل وكل من نقص حجته العقل، هذا يدل على اضطراب العقل اضطرابا كثيرا في هذا الباب. قال: يثبتون لله ما يشاءون وينكرون ما لا يريدون، وهو ظاهر البطلان. ثالثا: أن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن انظر إلى مذهب أهل السنة والجماعة، لما كان على نور من الله وبرهان، ولما كان على ضياء ونور من الله سبحانه وتعالى، أثبتوا كل ما جاء في الأدلة على ما تقتضيه تلك الأدلة مما دلت عليه، فكانوا هم الفائزين، وكانوا هم الذين بارك الله فيك جنوا أحسن الثمار، والذين فهموا مراد الله سبحانه وتعالى ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، وهم أريح من هؤلاء جميعا. أولئك كد أتعبوا عقولهم في شيء لا يتحكم به العقل ولا يدركه العقل، وهكذا خاضوا في أشياء خوضا كثيرا ربما لا يفهمها أكثر الناس من هذه التقريرات، ومع ذلك وقعوا في الاضطراب، وأهل السنة في برد وسلام من ذلك كله. قال ثالثا: أن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاءه الراشدين وأصحابه وسلف الأمة وأئمتها كانوا قاصرين أو مقصرين، يلزم من قولكم بتحريف النصوص أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام والسلف بين أمرين، إما أن يكونوا قاصرين أو يكونوا مقصرين. قاصرين أي لم يفهموا، مقصرين أي لم يبينوا، فهموا لكنهم ما بينوه للناس. قال: أو مقصرين في معرفة وتبيين ما يجب لله تعالى من الصفات أو يمتنع عليه أو يجوز، إذ لم يرد عنهم حرف واحد فيما ذهب إليه أهل التعطيل في صفات الله تعالى وسموه تأويلا. بل ذكرنا لكم في ما قرأناه في درس سبق أن الصحابة رضي الله عنهم لم يتنازعوا في حرف واحد من أدلة الصفات، هذا يدل على أنهم كانوا متفقين على إمرارها كما جاءت من غير كيف. قال: إذ لم يرد عنهم حرف واحد فيما ذهب إليه أهل التعطيل من صفات في صفات الله تعالى وسموه تأويلا. لماذا ما سموه تحريفا عند من هذا السؤال؟ لأن التحريف يعرفون أن التحريف لفظ مذموم، فأتوا بلفظ يمكن أن يقبل عند الناس، لأن التأويل منه ما يقبل فيما يكون معناه التفسير والبيان والإيضاح، ومنه كذلك ما يكون المراد به ما تؤول إليه حقيقة الشيء، ومنه ما هو تأويل مقبول إذا توفرت فيه الشروط، فلذلك عدلوا إلى لفظ التأويل وهو لفظ التحريف. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عكس ذلك عليهم فلم يوافقهم على قولهم تأويل، وعدل إلى لفظ التحريف، لأن التحريف اسم جاء القرآن بذمه. قال: وحينئذ إما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدين وسلف الأمة وأئمتها قاصرين لجهلهم بذلك، هذا وجه القصر أنهم قاصرون. لماذا؟ لجهلهم بذلك وعجزهم عن معرفته قاصر في نفسه، أو مقصرين قصر فهم لكنه قصر في ماذا؟ لعدم بيانهم للأمة، وكلا الأمرين باطل. إذن يلزم من قول أهل التعطيل في الأشياء التي ابتدعوها واستجدوها ولم تكن موجودة أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه من تبعهم بإحسان أن يكونوا بين أمرين، إما أن يكونوا قاصرين أي لم يفهموا عياذا بالله، وإما أن يكونوا فهموا لكنهم لم يبينوا، فهم إما أن يكونوا قاصرين أو مقصرين، وهذه لوازم باطلة، وهذه أمور باطلة فترجع على قولهم بالتعطيل فتبطله. رابعا أن كلام الله ورسوله ليس مرجعا للناس، يلزم من قول أهل التعطيل أن كلام الله ورسوله ليس مرجعا للناس فيما يعتقدونه في ربهم وإلههم الذي معرفتهم به من أهم ما جاءت به الشرائع. الآن أهل السنة يقولون المرجع كلام الله وكلام رسوله، أولئك لا يقولون بذلك بل يقولون هذا الكلام كلام الله وكلام رسوله يلزم منه التمثيل، يلزم منه كذا، فنحتاج إلى أن نغيره، إلى أن نحرفه، إلى أن نأتي بأشياء تخرج من هذه الأشياء التي توهم. قال أن كلام الله ورسوله ليس مرجعا للناس فيما يعتقدونه، يعني يلزم من قولهم ذلك في ربهم وإلههم الذي معرفتهم به من أهم ما جاءت به الشرائع، بل هو زبدة الرسالات. ما هو المرجع عند هؤلاء على ما يلزم من قولهم؟ وإنما المرجع تلك العقول المضطربة المتناقضة، وما خالفها فسبيله التكذيب. الذي يخالف العقول عندهم سبيله التكذيب، إن وجدوا إلى ذلك سبيلا كما كذبوا حديث النبي عليه الصلاة والسلام في المقولة المشهورة التي هي موجودة في الميزان في ترجمة من يا إخوان؟ في ترجمة ما أدري الجعد بن درهم، أحد رؤساء هذه الفرق نسيته الآن، أنه قال لو سمعت هذا من زر لكذبته، لو سمعت هذا من ابن مسعود لما قبلته، ولو عمرو بن عبيد، ولو سمعت هذا من أبي وائل لما قبلته، من ابن مسعود لرددته، ومن النبي عليه الصلاة والسلام لما قبلته، ومن الله لقلت ما على هذا أخذت ميثاقنا. فإذا هم إذا وجدوا سبيلا للتكذيب كما فرقوا بين الآحاد والمتواتر، أصل منشأ التفريق بين الآحاد والمتواتر والتقسيم هو من عند المعتزلة، لأجل أنك إذا جئت واستدللت عليهم بأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام قالوا هذا آحاد، والآحاد لا يقبل في العقائد. انظر إلى فتنة أثاروها على الناس، وانظر إلى باب واسع من أبواب الشر كيف فتحوه على المسلمين، فتحه عليهم الشيطان وهم فتحوه على المسلمين، أن أحاديث الآحاد لا تقبل في العقائد. إذن ماذا؟ فهم إذا جاءت الأدلة في الصفات من طريق النبي عليه الصلاة والسلام قالوا هذه آحاد، والآحاد لا تقبل في العقائد. طيب إذن سدوا باب السنة، ثم في المتواتر مثل أحاديث الرؤية، ومثل كذلك أحاديث رؤية الله عز وجل، وأحاديث ماذا بارك الله فيك الحوض، أحاديث إلى آخره، هذه التي جاءت متواترة أيضا، منهم من كذب ومنهم من حرف، وما كان من القرآن لا يستطيعون أن يردوه من حيث رد النص، ويقولون هذا ليس بثابت، لأنهم سيكفرون صراحة من الناس، ولكنهم اتخذوا مسلكا آخر. ما هو؟ قال المؤلف ما خالفها خالف عقولهم فسبيله التكذيب إن وجدوا إلى ذلك سبيلا، كأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام غير المتواترة عندهم، أو التحريف الذي يسمونه تأويلا إن لم يتمكنوا من تكذيبه. فإذا هم بين تكذيب وتحريف، ومرجع الأمرين إلى شيء واحد هو التعطيل. قال خامسا، إذن اللازم الرابع يلزمهم أن كلام الله وكلام رسوله ليس مرجعا للناس، وإنما المرجع العقول، ولا شك أن هذا باطل. خامسا، أنه يلزم منه جواز نفي ما أثبته الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيقال في قوله تعالى وجاء ربك إنه لا يجيء، وفي قوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا إنه لا ينزل، يلزم من قولهم جواز النفي. لماذا؟ سيبين المؤلف رحمه الله وجه هذا الإلزام، لأن إسناد المجيء والنزول إلى الله مجاز عندهم، وجاء ربك قالوا هذا مجاز، ينزل ربنا قالوا هذا مجاز ليس بحقيقة. قال وأظهر علامات المجاز عند القائلين به صحة نفيه، هم الذين يقولون بالمجاز. قال بعضهم كيف نعرف أنه مجاز؟ فأتى بعض القائلين بالمجاز وقالوا للمجاز علامة ظاهرة. ما هي هذه العلامة؟ أنه يصح أن تنفيه. لو قلت رأيت أسدا يخطب الناس الجمعة الماضية، ماذا تريد بالأسد؟ الرجل الشجاع. هذا عندهم مجاز، نحن عندنا أنه ليس بمجاز، وإنما هو على حقيقته دل السياق على أن المراد الرجل الشجاع، والمعنى الذي يستخلص من السياق ومن القرائن هذا هو المعنى على حقيقته. هم عندهم أنه مجاز، الأصل في الأسد الحيوان المفترس وأخذ لهذا الرجل على سبيل الاستعارة. طيب هذا الآن عندهم مجاز، ما هو علامة المجاز؟ عند أن درسوا المجاز قالوا كيف يعرف الناس المجاز من غير المجاز؟ قالوا للمجاز علامة، هذه العلامة هي أنه يجوز نفيه، يمكن نفيه. لو قلت رأيت أسدا يخطب يوم الجمعة الماضي تقول لا ما هو أسد، هذا فلان ليس بأسد، هذا فلان، فجاز نفيه لأنك أتيت به على سبيل المجاز. فكذلك هنا وجاء ربك يقول لا ما جاء، إنما جاء أمره، ينزل ربنا لا إنما تنزل رحمته، إنما ينزل ملك من ملائكته. فمن علامات المجاز عندهم، بل كما نقل المؤلف هنا وكذلك الشنقيطي رحمه الله في كتابه في رسالته في المجاز، أن أظهر علامات المجاز عند القائلين به صحة نفيه، أنه يصح نفيه، ونفي ما أثبته الله ورسوله من أبطل الباطل ولا يمكن الانفكاك عنه بتأويله إلى أمره، لأنه ليس في السياق ما يدل عليه، ليس في السياق ما يدل عليه أن المراد الأمر. لو قال قائل في قوله وجاء ربك حرفه وقال جاء أمر ربك، ما هو المخنق الذي تمسكه به؟ لا يستطيع أن ينفك عنه ولا يستطيع أن يخرج عنه من المقامات الأربعة التي ذكرها ابن القيم رحمه الله. يقال لماذا صرفت اللفظ عن ظاهره؟ بين لي أن الحقيقة ممتنعة. فماذا سيقول؟ هل سيقول قد قال الله عز وجل أنا لا أجيء، أو سيقول قال النبي عليه الصلاة والسلام إن ربكم لا يجيء، إن ربكم لا ينزل؟ لا، ما يأتي بأدلة من كتاب السنة أبدا، ولا يمكنه ذلك، ولا يستطيع أن يصل إلى ذلك، وليس ذلك في كتاب الله ولا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولكنه يرجع إلى ماذا؟ إلى العقل. يقول يلزم من المجيء أن شبهنا الله عز وجل بخلقه، وأنه حادث، وأنه إلى أمور ستعرفها إن شاء الله في بابها في وقتها. إذن قولهم بالتحريف والتعطيل يلزم منه جواز نفي ما أثبته الله ورسوله، لأنه عندهم مجاز والمجاز يجوز نفيه. ثم إن أهل التعطيل، قال رحمه الله ثم إن من أهل التعطيل من طرد قاعدته في جميع الصفات. من الذين طردوا هذه القاعدة في جميع الصفات ونفوها؟ هؤلاء المعتزلة، أو تعدى إلى الأسماء أيضا. والذين طردوه في الصفات والأسماء من هم؟ الجهمية. قال ومنهم من تناقض فأثبت بعض الصفات دون بعض، قال المؤلف كالأشعرية والماتريدية. فالتمثيل في قوله كالأشعرية والماتريدية يرجع إلى القسم الذي تناقض. قال أثبتوا ما أثبتوه بحجة أن العقل يدل عليه، ونفوا ما نفوه بحجة أن العقل ينفيه أو لا يدل عليه. فنقول لهم نفيكم لما نفيتموه بحجة أن العقل لا يدل عليه يمكن إثباته بالطريق العقلي الذي أثبتتم به ما أثبتتموه كما هو ثابت بالدليل السمعي. الآن يا إخوان، الصفات التي يثبتها الأشاعرة، الصفات التي يثبتها الأشاعرة منها ماذا؟ منها العلم والإرادة، الحياة، القدرة، السمع، البصر، الكلام. هذه الأشياء التي يثبتونها، لماذا أثبتتم هذه؟ لماذا لم تثبتوا الرحمة والغضب والرضا وهكذا الصفات الأخرى التي ثبتت لله عز وجل؟ قالوا هذه الصفات التي أثبتناها دل العقل على إثباتها وعلى ثبوتها، فإذا نقول بها. الصفات الأخرى لم يدل العقل على ثبوتها ولا على إثباتها. الخلل من العقل أو الخلل من الأدلة، منين الخلل؟ لما قالوا لم يدل العقل على ثبوتها، الخلل من العقل بلا شك. الآن قال المصنف الذي أثبتتموه بطريق العقل من هذه الصفات السبع أو الثمان أو العشرين التي أثبتتموها، هذه قلتم إن العقل دل على إثباتها. نحن نبين لكم أن العقل لا يمنع من إثبات غيرها، بل العقل يثبت غيرها من الصفات بالطريق الذي استدللتم به على إثبات هذه الصفات، على إثبات هذه الصفات. الإرادة مثلا، قالوا وجدنا أن الله عز وجل خلق السماوات والأرض، وهذا الخلق للسماوات والأرض لا يكون إلا عن إرادة، فإن الذي لا يريد لا يمكن أن يخلق شيئا بهذا الانتظام وبهذا الحسن وبهذا الإتقان، لا بد إذن من إرادة. ثم خلق السماوات والأرض لا يخلقها إلا عالم وقادر إلى آخره، هكذا بهذه الطرق العقلية. قال المؤلف لهم الآن كلام مع الأشاعرة والماتريدية، مع الأشاعرة والماتريدية ومن سار على منهجهم من التناقض، أثبتوا بعضا ونفوا بعضا. انفصل الكلام عن المعتزلة والجهمية، وبدأ الكلام مع هؤلاء المتناقضين. قال أثبتوا ما أثبتوه بحجة العقل، قال بحجة أن العقل يدل عليه، ونفوا ما نفوه بحجة أن العقل ينفيه أو لا يدل عليه. قال فنقول لهم نفيكم لما نفيتموه بحجة أن العقل لا يدل عليه يمكن إثباته بالطريق العقلي الذي أثبتتم به ما أثبتتموه، الذي أثبتتم به الصفات التي أثبتتموها كما هو ثابت بالدليل السمعي. نحن عندنا كما يقال لا نحتاج إلى إثباتها بالعقل، لأنها إذا ثبتت في الشرع فلا بد لزاما بعد ثبوتها في الشرع أنها تثبت بالعقل. لو لم يثبتها العقل لكان الفساد في العقل، لأن الشرع عندنا هو الأساس وهو الأصل الذي تبنى عليه هذه الإثباتات، وتبنى عليه هذه أو هذا النفي في باب الأسماء والصفات. فما أثبته الشرع أثبت، وما نفاه الشرع نفي فيما ثبت دليله. لكن المؤلف رحمه الله قال يمكن إثباته بالطريق العقلي الذي أثبتتم به ما أثبتتموه، معناه أن هذه الدندنة إنما هي معروفة من طرق الأشاعرة والمعتزلة والجهمية، وأن أهل السنة لا يحتاجون إلى الكلام على إثبات وتقرير العقل لها إلا عند المناظرة مع هؤلاء، وعند تقرير هذه الأشياء لهم على سبيل المناظرة والمحاجة وزيادة الحجج. قال مثال ذلك أنهم أثبتوا صفة الإرادة ونفوا صفة الرحمة. نفوا صفة الرحمة لماذا؟ قال أثبتوا صفة الإرادة لدلالة السمع والعقل عليها، أما السمع فمنه قوله تعالى ولكن الله يفعل ما يريد، وأما العقل قال فإن اختلاف المخلوقات وتخصيص بعضها بما يختص به من ذات أو وصف دليل على الإرادة. هذا بشر، وهذه حيوانات، هذه أبقار، وهذه كذلك حمر، وهذه خيول، وهذه إبل. هذا الاختلاف في المخلوقات وتخصيص بعضها بما تختص به في ذواتها أو في أوصافها، ذلك ضخم وذلك ضعيف وذلك له أجنحة وذلك له أربع أرجل وذاك ثمان وذاك رجلان وذاك بلا أرجل، هذا يدل قالوا على الإرادة. طيب نفوا الرحمة لماذا؟ قالوا لأنها تستلزم لين الراحم ورقته للمرحوم، وهذا محال في حق الله تعالى. أولا هذا اللازم في هذه الأشياء التي يقولون تستلزم الغضب، يستلزم ثوران الدم، وكذلك أيضا ماذا بارك الله فيك إلى غير ذلك. هذه اللوازم هل هي لازمة في أصل صفات الغضب أو لازمة بالنظر إلى المخلوق؟ لا، لازمة بالنظر إلى ماذا؟ إلى المخلوق. نظروا إلى هذه اللوازم في المخلوق، شبه الله بخلقه سبحانه وتعالى، فجعلوا هذه اللوازم لازمة عند إثباتنا لما يليق به سبحانه، وهذا باطل من أبطل الباطل. قال ونفوا الرحمة، قالوا لأنها تستلزم لين الراحم، يعني واللين ضعف، والله عز وجل منزه عن الضعف، ورقته للمرحوم، وهذا محال في حق الله تعالى. هذا الآن الذي فهموه لما رأوا هذه اللوازم في المخلوق جعلوها في الخالق سبحانه وتعالى. وأول الأدلة السمعية المثبتة للرحمة أولها إلى ماذا؟ إلى الفعل أو إرادة الفعل. هذه طريقهم على أحد هذين، إما أن يؤولوها إلى الفعل وإما أن يؤولوها إلى إرادة الفعل. لماذا أولوها إلى إرادة الفعل؟ لما قالوا الرحمة يرحم أي يريد الإنعام، يريد الثواب، يرضى، يريد الثواب، أولها بإرادة الثواب، أولها بإرادة الانتقام، أولها بإرادة العقاب، أولها إلى آخره. لماذا أولها بالإرادة؟ لأنهم يثبتون صفة الإرادة، فأولها إلى شيء يثبتونه. وأول الأدلة السمعية المثبتة للرحمة إلى الفعل أو إرادة الفعل، ففسروا الرحيم بالمنعم أو مريد الإنعام. فنقول لهم الرحمة ثابتة لله تعالى بالأدلة السمعية، وأدلة ثبوتها أكثر عددا وتنوعا من أدلة الإرادة. أدلة الإرادة ثبتت في كتاب الله عز وجل وسنة النبي عليه الصلاة والسلام بالفعل، يريد قوله كما في الأدلة التي مضت، ولكن الله يفعل ما يريد بالفعل، يريد الله ليبين لكم إلى آخره. أدلة الرحمة تنوعت، فجاء إثباتها قال فقد وردت بالاسم، مثل الرحمن الرحيم، هذا ثبوتها بالاسم، لأنه تقدم معنا في القواعد الأولى في الأسماء أن الاسم يتضمن صفة، أن إثبات الاسم يتضمن إثبات الصفة التي تضمنها. قال والصفة أيضا جاءت الأدلة بإثباتها في الصفة، وربك الغفور ذو الرحمة، إثبات صفة الرحمة. والفعل مثل ويرحم من يشاء. إذن هذه الرحمة من حيث الأدلة السمعية ثبوتها أكثر عددا وتنوعا من أدلة الإرادة. قال ويمكن إثباتها بالعقل، فإن النعم التي تترى على العباد تترى معنى تترى أي متواصلة متواترة لا تنقطع. وقول المؤلف هنا تترى خبر لمبتدأ محذوف، التي هي تترى على العباد أي هي متواصلة، هي متوالية، هي كذلك متواردة غير منقطعة. ولو أتى بالفعل لا يظن أن تترى هذا فعل، تترى اسم. ثم أرسلنا رسلنا تترى أي واحدا بعد الآخر متتابعين، فتترى هذه اسم ليست فعلا. لو أراد الفعل لقال التي تتواتر على العباد، تتواصل، تستمر. قال فإن النعم التي تترى أي التي هي تترى على العباد من كل وجه، والنقم التي تدفع عنهم في كل حين، دالة على ثبوت الرحمة لله عز وجل. ودلالته على ذلك أبين وأجلى من دلالة التخصيص على الإرادة. الآن التخصيص، دلالة التخصيص على كون الله عز وجل مريدا، ما معنى التخصيص؟ أن الله عز وجل خلق مخلوقات، خص كل مخلوق بأشياء تتخالف مع غيره من المخلوقات، هذا يدل على الإرادة من حيث الدليل العقلي. قال المؤلف النعم التي ينعم الله عز وجل بها على العباد ولا تنقطع من كل وجه، والنقم التي تدفع عنهم في كل حين، دالة على ثبوت الرحمة لله عز وجل. ودلالتها على ذلك من حيث النظر العقلي أبين وأجلى من دلالة التخصيص على الإرادة، لظهور ذلك للخاصة والعامة، للخاصة والعامة، هذا شيء ظاهر فيما يرونه ويشاهدونه من النعم المتواترة المتتالية المتتابعة التي لا تحصى ولا تنقطع، ومن النقم التي يدفعها الله عز وجل عن عباده. قال لظهور ذلك للخاصة والعامة بخلاف دلالة التخصيص، بخلاف دلالة التخصيص على الإرادة، فإنه لا يظهر إلا لأفراد من الناس، وهذا كما يقول رحمه الله. قال وأما نفيها بحجة أنها تستلزم اللين والرقة، فجوابه أن هذه الحجة لو كانت مستقيمة لأمكن نفي الإرادة بمثلها، لأمكن أن ننفي الإرادة بمثل هذا الدليل، فيقال الإرادة ميل المريد إلى ما يرجو به حصول منفعة أو دفع مضرة، هذه إرادة باعتبار المخلوق أنه يميل إلى ما يرجو به حصول منفعة أو دفع مضرة، إلى ما يرجو به حصول منفعة أو دفع مضرة، وهذا يستلزم الحاجة، والله تعالى منزه عن ذلك. يريد المؤلف رحمه الله أن يقول لو سلكنا المسلك الذي سلكتموه لنفينا الإرادة كذلك بالدليل العقلي، ولا أثبتنا الرحمة بالدليل العقلي، عكس ما فعلتم، أثبتتم الإرادة بالدليل العقلي ونفيتم الرحمة بالدليل العقلي، يمكن أن نعكس عليكم الأمر فنثبت الرحمة بالدليل العقلي وننفي الإرادة بالدليل العقلي باستلزامات، ولكن العقل لا مكان له هنا. قال فإن أجيب بأن هذه إرادة المخلوق، لو قالوا لا، ميل المريد إلى ما يرجو به حصول منفعة أو دفع مضرة وهذا يستلزم الحاجة، يقولون هذا في حق المخلوق، أمكن الجواب بمثله في الرحمة، ماذا يقال؟ يقال ما ذكرتموه من اللين والرقة في الرحمة إنما هذا هو باعتبار من؟ باعتبار المخلوق، بأن الرحمة المستلزمة للنقص هي رحمة المخلوق. قال وبهذا تبين بطلان مذهب أهل التعطيل، سواء كان تعطيلا عاما أم خاصا، سواء كان تعطيلا عاما أم خاصا. يقول الأخ فائدة، نقل الخضري رحمه الله في حاشيته على ابن عقيل أن إجمع أهل اللغة على أن التثنية تنفي إرادة المجاز، هذا فيما ذكرناه في اليدين، أن التثنية تنفي إرادة المجاز. طيب، والأخ يقول من هو الذي قال إن الله ينزل من على الكرسي كما أنزل من على هذا المنبر؟ هذا كلام افتري افتراه ابن بطوطة على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. يقول نرجو أو نحب أن نعرف المجاز، لا نعرف تعريفه. المجاز يا أخي الكلام عليه طويل، وهو عند أصحابه له تقسيمات كثيرة، هذا يدرس في البلاغة، فإن كنت ممن يدرس معنا في البلاغة فستأتي إليه، وإن كنت لم تصل إلى هذه الدروس بعد فإن شاء الله تعالى ستعرفه فيما بعد. فمن المجاز عندهم استعمال اللفظ في غير موضع له، استعمال اللفظ في غير موضع له مع وجود القرينة والعلاقة، مع وجود القرينة والعلاقة، فيقولون اللفظ الموضوع المستعمل فيما وضع له هذا حقيقة، واللفظ الموضوع والذي استعمل في غير موضع له لقرينة تدل على عدم إرادة المعنى الحقيقي هذا مجاز. والكلام عليه في إثباته ونفيه طويل أيضا، ولا يستوعب هذه أو هذا الدرس. الآن يا أخوان بقي أن ننبه إلى شيء. غدا إن شاء الله تعالى أولا أخرجنا كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في أوراق الذي سنقرأه إن شاء الله في درسين أو ثلاثة دروس، وسنرجع كل يعني المطلوب الآن مراجعة القواعد، مراجعة هذه القواعد. غدا إن شاء الله تعالى سنكمل ما بقي وسنراجع مراجعة سريعة، لماذا؟ للقواعد المتعلقة في الأسماء وفي الصفات والمشتركة في الأسماء والصفات، فإذا لابد من المراجعة غدا إن شاء الله تعالى. ويوم السبت بإذن الله سبحانه وتعالى سنبدأ في قراءة كلام ابن القيم رحمه الله من بدائع الفوائد، هذه إن شاء الله ستكون موجودة عند الأخ الذي يصور يكون بعد العصر أمام مكتبة دار الآثار. طيب المطلوب الآن هو المراجعة، لأجل عند مرورنا على هذا الكلام من ابن القيم نقول لكم هذا، نقرأ قطعة كاملة ثم نقول هذا يتعلق بأي قاعدة، فتقول مثلا القاعدة الأولى من قواعد الأسماء، فنقول افعل عليه سين واحد، سين واحد أي القاعدة الأولى من قواعد ماذا؟ الأسماء. هذا متعلق بالقاعدة الثالثة من قواعد الصفات، تفعله قاف أو صاد، سين وصاد رياضيات، صاد ثلاثة، وإذا كان من القواعد المشتركة بين الأسماء والصفات نفعل ماذا؟ نتفق على رمز له. فعلى كل إن سنقرأ كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في يومين، السبت والأحد إن شاء الله تعالى، ونحيل كل مكان إلى موضعه ونبين كلام ابن القيم إن شاء الله تعالى على حسب ما يتيسر لنا. فغدا ما هو درسنا؟ نكمل ما بقي ونراجع الأول، ويوم السبت إن شاء الله تعالى نبدأ في قراءة هذه أو هذا الكلام، كلام ابن القيم رحمه الله، ثم بعد ذلك ندخل في الشبهات، ندخل في الشبهات، لأن الكلام على الشبهات وجواب الشبهات ينفصل بنا وينقطع عن القواعد، فنحب أن نقرأ كلام ابن القيم رحمه الله قبل أن ندخل في بيان الشبهات. بقيت كانت هناك فائدة إن شاء الله تعالى سنأتي بها إذا ذكرنا في الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.